اللتين وجدهما موسى خلف الناس، فهذا استدلال فاسد، لأن هاتين المرأتين لم تخالطا الناس، بل اعتزلتا الناس ولم تخالطهم، بل هي جديرة بأن يستدل بها على أن الشأن في القرون السالفة ابتعاد النساء عن مواطن اجتماع الرجال، ولذلك لم يسقيا، وكان من شأنهما أنهما لا يسقيان حتى يصدر الرعاء. وهكذا أيضا قد يستدل مستدل على جواز السفور وكشف المرأة لوجهها بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيقول القائل لأنه لم يأمر الرجال بغض الأبصار إلا لأن النساء يكشفن وجوههن. ومن المعلوم أن هذا استدلال فاسد، لأن من النساء ما لا يلتزم بالأمر الإلهي فخوطب الرجال بذلك. ولو كان هذا الاستدلال استدلالا صحيحا لقال قائل بجواز دفع الربا، لأن الله قال: لا تأكلوا الربا، ولم ينهى عن الدفع، وإنما نهى عن الأخذ. وهكذا أيضا في مسائل الربا قد يستدل مستدل على جواز الربا في المشاريع الإنتاجية بقوله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: فدل على أن الربا الممنوع منه هو الذي يأخذه الفقراء المعسرون، وهذا استدلال فاسد لم تدل الآية عليه، لأن الذي في الآية شرط وإن كان ذو عسرة، فدل هذا على أن من يكون عليه الربا قد يكون من ذوي العسرة وقد يكون من غيرهم. فالمقصود أن الاستدلال بالآيات المتشابهة كثير، بل قد وجد في عصرنا من يؤلف المؤلفات في جمع الآيات والأحاديث المتشابهة ليستدل بها على مقصود مخالف للشرع. وبذا نتبين أهمية هذا الموضوع، موضوع التشابه والإحكام، ولعلنا نتدارس الموقف الشرعي تجاه الإحكام والتشابه. تفضل شيخ عبد الله. موقف الراسخين في العلم والزائرين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائرين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائرين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائرون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات وسيلة للطعن في

الأسبوع القادم عندنا درس ولا ما؟ ولا ما عندكم شيء علشان الإجازة؟ ها؟ جميع موافقين؟ إجازة؟ من لو منا؟ طيب والأسبوع اللي بعده؟ ها؟ كذلك؟ شكرا الله.